الصالحات للذين شرح كتاب الملتقى العلمي من مقدمة السنن الدارمي وتعليق المنهجي. وصلنا إلى الصفحة 51، الباب التاسع، باب في كراهية أخذ الرأي. قال مغول قال للشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. الحش الذي تقضى فيه حاجة الإنسان. وفي رواية: وما قالوه برأيهم فبل عليه، فبل عليه. هذان روايتان للإمام الشعبي الذي رأى 500 صحابي وصحابية رضي الله عنهم أجمعين. ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش أو فبل عليه. باب في كراهية أخذ الرأي، وهذا مجمع عليه. بل قال الشعبي الإمام فقيه الحافظ لما سئل مسألة فقال فيها أبو بكر وقال عمر، فقال الرجل: وما رأيك؟ قال له: ما تقول برأي وما تعمل برأي، بل علي. فانظر إلى هذا الإنصاف وهذه الكلمات الجليلة التي تخرج من إنسان أراد الله وأراد الحق وأراد تعليم المسلمين وأراد حفظ المنهجية الحق في قلوب المسلمين. وروى بسنده: أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم، وإنما يقول أحدهما: أرأيت. فلذلك قال: باب في كراهية أخذ بالرأي. أرأيت. الأصل كما قال الإمام سفيان الثوري: إنما الدين الأثر. وقال سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وروى عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلت: في الهامش رواه ابن ماجه في مقدمة سننه: باب اتباع سنة رسول الله. والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، وأحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند، وسيأتي بيانه في آخر الكتاب وخاتمة المنتقى. تمام. فهذا حديث مهم دائما يستخدمونه في بيان المنهج الصحيح: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى عن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات والضلالات. البدع والشبهات والضلالات، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو سبيل واحد، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالظلمات والسبل كثيرة، والسبيل الوحيد واحد وهو النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات كثيرة وسبل كثيرة، إلى النور سبيل واحد. قل: هذه سبيل واحدة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم روى بسنده عن الحكم بن المبارك عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، يعني أبوه من التابعين، كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء الفجر، فإذا خرجنا مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. لأنهم يقولون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، وكلها تسابيح، والله تعالى قال: ولذكر الله أكبر. فالقضية هنا منشأ البدع المهلكة من الدين. ده بيصلي، هذا بيقرأ التسابيح، وذكر الله بالإجماع، كتاب وسنة والإجماع خير، ولذكر الله أكبر. فالقضية هنا، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. أنا أنكرته، وهو هذا لم هو أنكر، أبو موسى أنكر وأنكرته، فقال: ولم أر والحمد لله إلا خيرا. يعني هم يقولون كذا وكذا وكذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من السنة. لماذا أنكره؟ لأن النبي لم يفعله، فعلم أبو موسى أن هذه بدعة، لأنه يعلم أن النبي قال: عليكم بفقه ابن أم عبد. وأخذ عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه أخذ من في رسول الله 70 سورة من سمعها من رسول الله، عليكم بفقه ابن أم عبد. هناك مسألة بينتها في كتاب المواريث لما انتهيت من مسائل المواريث، فسئل أبو موسى الأشعري وصحابي معه، فقال في مسألة، فقال كذا: واسأل أبا ابن مسعود سيقول برأيه. فذهبوا إلى ابن مسعود فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقول كما قال رسول الله. فقال بالمسألة، فرجع السائل إلى أبي موسى الأشعري وصاحبه، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لأنه أخطأ واجتهد ولا حرج عليه. فقال أبو موسى كان أبو ابن مسعود كان يعلم الحديث، وأبا موسى وأبو موسى ما كان يعلم الحديث. العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأبو موسى يعلم أن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أعلم منه، فأنكر وأراد أن يستوثق، فهو كذلك أنكر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. أنا قلت دائما يا إخوة، لما أعطيكم الكتاب اقرؤوه، اقرؤوا هذا الأثر، اقرؤوه، لو قرأت قبل أن تحضروا لن تسألوا. يعني بديكم الكتاب عشان تقروا، مش تاخدوا الكتاب وكل درس تحضروا وتسمعوا، ما ينفعش. طب أنا مديهولكم ليه؟ تقرأه من أوله إلى آخره أكثر من مرة، هتجد آثار كثيرة جدا، مش محتاج تسأل شيخك. لكن أنتم عندكم عدم قدرة على العلم، مستني لا، مش أنا قريت الأثر النهاردة وقريه من 20-30 سنة، كتبته لأعلمكم به، وكتبته أيضا في كتاب السلفية والسلفيون في ميزان الشريعة في أيام 2011، الأثر ده موجود وموجود بدي اف. فانا يعني اجهد نفسي في البحث عشان تقروا. يعني انا اديكم الكتاب وما تقروا وبعدين، يعني وما ينفعش يا اخوه، والله والله ما ينفع، ما ينفعش. انا اجهد نفسي في كل كتاب، اكثر من 70 كتاب، بسيب عيالي وزوجتي وكل الناس واقعد في المكتبه بتاعتي وابحث واكتب عشان اقول لكم تعلموا. يبقى يجي أخ يديكوا شبهة وانتم معاكم الكتب اللي فيها دفع الشبهة وبيان الحق من الباطل وما بتقروش. طب ايه ده؟ انا مش عارف، انا ما بتكلمش على الكل، في البعض لا يقرأ، هذا لا يستقيم. انما عليك البلاغ. المسألة هنعمل، احنا بنعمل اللي علينا، اللي يقرأ يقرأ واللي ما يقرأش هو حر، لكن المشايخ بتبقى مشغولة وما يبقاش الحدث سألت فيها 20 مرة يجي الواحد يجي يسألني اقرأ يا إخوة عندكم الكتاب والأرض. المهم يعني قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته وأنكر ولم أرى الحمد لله إلا خير. قال ما فما هو؟ فقال إن عشت فستر، إن عشت فستر. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول، حصن زي المسبحة، والنبي ما أمسك السبحة ولو مرة، يعقدن على الأصابع فإنهن مستنطقات. ولوجود مسألة الخلافية يعني لا أشد على الكثير، لا سيما من العوام بيبقوا فرحانين جدا بالسبحة، فلو قلت له لم يفعلها النبي ممكن يعني يكلك يعني. طيب قرأت في المسجد، فقال وفي أيديهم حصن فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويقول هللوا 100 فيهللون 100. نفس المسألة يا إخوة في التكبيرات التي تبدأ من فجر يوم السبت كما في الحديث السابق عن ابن مسعود، وكله موقوف على الصحابة. التكبيرات من في الصلاة في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من التشريق اللي هو اليوم الرابع من العيد عندنا، ولا تقل بشكل جماعي، يعني عشرات السنين وما زال الناس عوام، يعني إخوة اللي بيحضروا معي الدروس قلة لكن العوام لم يحضروا الدروس. ودائما أقول في التكبيرات يعني ما يبقاش في واحد بيتقول وراه، هذا يقول تكبير وهذا يقول تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهذا يقول وهذا يقول. وأتعمد هذا، ولا نقول جماعة، يبقى أنا أقول الله أكبر الله أكبر وتاني مرة أقول الله أكبر الله أكبر كبيرة، وأخالف عشان ما يبقى في اجتماع بين الإمام والمأمومين يقولوا في صوت واحد. وهذا الذي يحدث في كل الدنيا في تكبيرات العيد قبيل صلاة العيد، سواء في الأضحى أو في صلاة الفطر، فكل يأخذ ويقول من غير اجتماع على شيء. طيب فقال كبروا 100 فيكبرون 100 ويقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. أدب الصحابة. أبو موسى الأشعري بعثه عمر بن الخطاب الفاروق العالم الإمام إلى قضاء البصرة. أبو موسى إمام وعالم، الفقه يمان، وأبو موسى من أهل اليمن فمن أهل العلم، فانظر ماذا فعل مع عالم مثله. فقال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. ما راحش قال له بقى أنا عندي وجهة نظر في الموضوع، ده عبط وقلة أدب وجهل وسفه. أنت متخيل لو شوية عيال ليه وجهة نظر؟ مش ممكن يا أخي، اتعلموا، عيب. ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك، وهو من أئمة العلماء، لكن هناك عالم أعلم منه، ده مش طالب علم، أبو موسى عالم مش طالب علم. فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ عبد الله بن مسعود قليل الجسم نحيف قصير جدا، كان صعد على نخلة فرأوا قدميه كالقلم، فضحك عليه الصحابة فزجرهم النبي وأعلم ما عندهم من العلم لمسعود رضي الله عنه. وابن مسعود قبل أن يسلم كان عبدا يرعى الغنم، فدخل عليه أبو بكر وعمر وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال له هل عندك شاه؟ أراد أن يحلبها النبي، قال أنا مؤتمن. الله أكبر، عيل صغير، قال له أنا مؤتمن. فقال النبي أعطيني شاة لا لا لا لا لا يحلب منها اللبن، فسمى الله سمى رسول الله عليها فنزل اللبن منها كثيرا. فقال النبي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم للنبي علمني ما كنت تفعل، قال أنت غلام معلم قبل أن يسلم. فعبد الله بن مسعود عنده من العلم، فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا رجل يعني صبي غلام وكان عبد قبل أن يسلم، والله فتح عليه بالفهم والحكمة. أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وهذا من أهم آداب طالب العلم، يتأدب، ده مهم جدا، هذا الذي يعلمه. أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، مش الحق، الحلق. هذا الأثر قلت لك ذكرته في كتاب السلفية والسلفية 2011، أثر يكتب بماء الذهب. فوقف عليهم فقال، فانظر إلى كلامه، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ يعني زي ما بنقول في المصريين، اللي انتوا بتهببوه ده، الطين على دماغكم ده، الزفت ده، ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، احنا بندعو الله ونذكر الله. قال فعدوا سيئاتكم، أي بهذا الحصن، وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، يعني أنتم التابعون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قبل أن ينقرض عصر الصحابة ويموتون تأتون بالبدع، وبينكم وبين رسول الله سنين قليلة. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، اسألوهم تعلموا، ما الذي تخترعونه وتبتدعونه؟ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، يعني لم تفنى، لم ليست قديمة، قريبة، قريبة العهد إليكم، يعني هذا دليل على أن النبي مات من فترة قليلة زمنية، وآنيته لم تكسر، الآنية ما كانتش حديد، يعني آنية من الحجارة وما شابه، فلم تكسر. فقال هناك أواني من الزجاج، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال، يا إما هذا يا إما ذاك. أنتوا إيه اللي بتعملوا ده؟ الصحابة متوفرون والعلم موجود، وخير الناس قرني، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فماذا هذا الذي تفعلونه؟ والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. وهم مفتتحوا باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذه هي الطامة الكبرى، ما أردنا إلا الخير، الخير في هدي رسول الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. أي خير؟ الخير عند رسول الله. وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس. الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. القضية هنا الفطرة سليمة والخير الناس تحب الله، ولكن الإيمان بالإجماع، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية، ولن يقبل القول ولا العمل ولا النية إلا باتباع السنة، السنن، سنن رسول الله وسنن الصحابة. يبقى مريد الخير يفعله قولا وفعلا ونية باتباع السنة. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لن تصيبه إلا أن تكون على المنهج. هذا الكتاب الذي ذكرت كتبته المنتقى العلمي في مقدمة السنن الدارمية وتعليق المنهجي، بينت أنه حتمية ولزوم الوصل بين المنهج الصحيح والمسائل العلمية، لذلك سميته المنتقى العلمي. هذا هو. وكم من مريد للخير لن يصيبه. لا تحفظ الكتب التسعة وتحفظ القراءات العشر وأنت على منهج فاسد، أمر عظيم، أمر في غاية الشدة. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم الخوارج كما في البخاري ومسلم، وأين الله يقسم بالله ما أدري لعل أكثرهم منكم، اللي هم مين؟ الخوارج. فانظر العواقب والمآلات تأتي لمن علم سنة رسول الله فأخذ هذا الحديث وأقسم بالله لعل هؤلاء الخوارج الذين الذي حدثنا رسول الله بهم أنتم منهم. ثم مات عبد الله بن مسعود فقال وأين الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. لعل هنا لأنه لا يعلم الغيب، ولكن عنده فهم ووعي وإدراك وعواقب الأمور، كما دعا رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفسير، ويعلم بما عنده من الأدلة مآلات الأمور التي ستكون بعد زمان، لأنه أخذ القواعد الكلية للاستنباط والاستخراج والفهم والقياس. هذه القواعد الكلية التي تجعلك تفتي في مسألة نزلت الآن، فتذهب بذهنك إلى ما تعلمته من سنين مما عندك من القواعد الأصولية ومفاتيح العلوم والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية. هذا هو. فقال وأين الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. قال عمرو بن سلمة روى الحديث بعد أن مات عبد الله بن مسعود، قال رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج مع علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ليس هذا خير، الخير له ضابط، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، نبتدع ولن نضل لما تمسكنا بالأثر. ولما سئل ابن عباس قال أوصني، قال عليك بالأمر الأول، اتبع ولا تبتدع. هذا هو الأصل. لذلك هلكت الأمة بهؤلاء الوعاظ الضلال الذين أهلكوا الأمة. لذلك كتبت كتابي فقه الوعظ، اقرأوه إن شاء الله، والقواعد التي فيه. أهلكوا الأمة، دفعوا الناس دفعا وأزوهم أزا وحثوهم حثا للخروج في 2011، ثم هلكت ليبيا وسوريا واليمن والعراق ولبنان والسودان، نسأل الله السلامة، والصومال، نسأل الله السلامة والعافية. رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قبل 2011 أنا أول كتاب كتبته القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، كتبت فيه 42 قاعدة في الحيض والاستحاضة والنفاس، حتى كانت عشرات الأخوات من الخوارج هداهم الله والإخوان أغلبيتهم حافظين كتاب الله والقراءات. فكان الكتاب كان نزل في هناك في اسمه ايه هو معرض الكتاب يعني المهم، فنشر في اماكن كثيره. والله هذا الكلام يعني حدث، كانوا يشرحون هذا الكتاب يعني بشكل شديد جدا، المهم يعني والله العظيم. فكانوا يمسكوا الكتاب والاخوات اللي عندهم الكتاب ده مهم جدا، بس شيخه مش من اهل السنه مش على السنه، والله العظيم. طب خلاص انا مش واخدين كتابي ليه؟ لا حول ولا قوه الا يعني مش ممكن يعني حاجه تقرف والله العظيم. نسال ربنا يهديهم والله. والمشكله يعني منهم كثير جدا حفظ القراءات العشر والله، والناس تحتاج اليهن. الله المستعان. مش عارف اهل السنه خايبين ليه، قاعدين في البيوت رجاله وستات، الله المستعان. فالشاهد هنا هؤلاء اهلكوا الامه، اهلكوا الامه. فانظر الى هذا الاثر الجليل وتعمدت ان اقوله. فالمهم يعني قبل 2011 لما حدث، قبل ما كان في شهر 12 2010 وبعدها 2011 في أول يناير، في 2012 أول ما حدثت هذه الفتنة في تونس، فمباشرة أخرجت هذا كتابي الثاني الذي تكلمت فيه على هذه المسألة. فكانوا يأخذون هذا الكتاب وانتشر، وكانوا يخفونه ويسبون فيه حتى لا يخرجوا على حسن مبارك ويخلعوه، فكانوا يحاربونني. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. فصمموا على ما هم فيه حتى هلكوا أجمعين عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيدوا. وأنت تبلغ وأنت تفعل وسترى المحاربة والصد عن سبيل الله حتى ممن لحاهم تصل إلى صدورهم. فالقضية هنا قضية سنة وبدعة، حق وباطل، هذا هو إلى يوم القيامة يتعارك الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الأثر قاله حذيفة بن اليمان وقاله عمر بن الخطاب، والمشهور أنه من حديث عبد الله بن مسعود. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال، ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد. فانظر إلى جلالة الإمام الدارمي لما أتى بكلام عبد الله بن مسعود وذكروا فيه والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فبين لهم الخير في هدي رسول الله بالحديث الذي بعده وهو عند مسلم، وكذلك في ابن ماجه في المقدمة باب اتباع البدع والجدل. صلى قال إن أفضل الهدى هدي محمد، وفي رواية إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة موجودة في سنن أبي داود وفي سنن الدارمي وفي صحيح مسلم، كل بدعة ضلالة في صحيح مسلم. ثم روى بسند عن عبد الله بن مسعود يقول: وإذا كان اللي هو عبد الله بن مسعود كان إذا كان عشية ليلة الجمعة قال قام فقال: إن أصدق القول قول الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد، والشقي من شقى في بطن أمه، هذا قضاء وقدر. أبو لهب كان في بطنه أمه شقي، وكان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء الذين كفروا بالأنبياء في بطون أمهاتهم، إن كل شيء خلقناه بقدر، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ ما أهل الأهواء وأهل القدر والجبرية يحتجون بالقدر، ربنا هو اللي خلقنا، لو عايز يخلقنا مسلمين هيخلقنا، كفار هيخلقنا، ونحن كالريشة في مهب الريح، هكذا يتكلمون. وما قدر الله حق قدره، فقال: إن أصدق القول قول الله، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشقي من شقى في بطن أمه، وإن شر الرواية رواد الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب، وشر الأمور محدثاتها وكل ما هو آت قريب، رواية الكذب، وشر الأمور محدثاتها وكل ما هو آت قريب، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالأمر سيحدث وستأتي القيامة، وهناك عذاب القبر، وهناك الطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، والجنة والنار، والحلال والحرام، وأهل الحق وأهل الباطل، وأهل الخير وأهل الشر. فلا بد من الاتباع وعدم الابتداع والتأصيل على المنهج السليم، ولا يؤخذ العلم إلا من أهل السنة، حتى لو كان يحسن في المسائل التخصصية حتى لا تضلوا. عن ابن سيرين قال: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة، عياذا بالله. ولكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يفتح على الناس وينقلهم من البدع إلى السنة، بل من الكفر إلى الإيمان والإسلام، فليس الأمر على ظاهره، ولكن هناك استثناءات. ما أخذ رجل ببدعة فراجع السنة، هناك من كان من أهل البدع، أبو موسى الأشعري ظل 40 سنة وكان في غاية العبقرية، وكان لسنا، وكان يدون ويصنف ويؤلف في الكلام والمنطق والفلسفة، ويدافع عن المعتزلة 40 سنة، ثم رجع إلى منهج أهل السنة، وكتابه أصول الديانة يدرس عند أهل السنة من 100 سنين، كما فعل الغزالي والجويني قبل أن يموت. فالأمر لا يصيبكم النصب واليأس، لكن هناك أصول، ويريد أن يعلم يبين لا تركنوا إلى أي بدعة، ومن باب التحذير وعن ثوبان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ومن أهم الأئمة العلماء عياذا بالله. وفي رواية إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. لأن هؤلاء هم الذين يحفرون ويزرعون البدع في قلوب أصحابهم وطلابهم وأقوامهم، لأنهم مبتدعون. فماذا سينشرون؟ سينشرون البدع، سينشرون البدع. انظروا إلى الكثير من دول إفريقيا، نيجيريا والصومال وكثير من دول إفريقيا، يعني فيها التكفيريون والإخوان والجهاديون وكذا وكذا بشكل مفرط، نسأل الله السلامة والعافية. يعني في فرق شديدة وكثيرة جدا في الصومال وفي نيجيريا وفي غيرها. فهنا هؤلاء أئمة يعلمون الناس، أئمة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. تخيل دعاء على أبواب جهنم وهم يقولون قال الله وقال الرسول. فأمر جلل. قال إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها في جهنم. ما الجهل، ومن الجهل ما قتل. فلابد أن يحرص الإنسان على العلم وعلى التأصيل العلمي وعلى انتقاء من تجلس معه لا تضيع عمرك الذي هو الثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنين مع من ليس من أهل السنة. عن قيس بن أبي حازم قال دخل رجل، دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا نوت حجة مصمتة. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فلما تكلمت فقالت من أنت؟ قال أنا امرؤ من المهاجرين وهو أمير المؤمنين. شوف الأدب سبحان الله. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول. إذا اسكتي بقى. أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وأيما الأئمة؟ يعني إيه الأئمة؟ قالت يبين لها أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم مثل أولئك على الناس. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، والراجح ما رجحه ابن القيم ورجحه ابن كثير في تفسير هذه الآية هو القولان الأمراء والعلماء. فقال ابن كثير وابن القيم واللفظة تحتمل المعنيين، وهذا حق، لأن صلاح الأمراء بصلاح العلماء، هذا هو الأصل والدعامة الكلية والأساس الرئيس الكلي، صلاح الأئمة بصلاح العلماء. وعن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء ويقول من أدرك من كن من امرأة أو رجل. وفي رواية، رواية الملكي رجيل تصغير رجل، فالسمت الأول، السمت الأول فإنكم على الفطرة، في رواية عليكم بالعتيق. هذا هو الذي لو ضلت عنه الأمة هلكت، هلكت. وهذا الذي يحدث. وكل من تمنى من أهل السنة أن ترجع الأمة إلى الأمر العتيق والسمت الأول وما ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى، ولكن عندنا أحاديث وعندنا واقع عملي. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو الذي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، هو الذي قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها القهر الهرج والهرج القدر، وهو الذي قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذه سنن كونية ستقوم، وهذا لا يدفع الإنسان بهذه السنن الكونية أن يعطل الدعوة إلى الله على بصيرة. ادعو ولو استجاب إليك نفر، حديث مسلم، ويجيء النبي وليس معه أحد، في بداية الحديث ورأيت النبي ومعه الرهط من 3-9، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجلين، أو معه، ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل أرسل بأمر الله وبشريعته ولم يؤمن معه أحد. فأنت تدعو بأي وسيلة، بكل الوسائل الشرعية الحلال، تدعو وتكتب إن كان عندك، وتصنف عندما يستوي عودك في التصنيف، وتفعل ما تستطيع، إنما عليك البلاغ. وهذا الكتاب سيكون حجة لك أو عليك، فتكلم ولا يغرنك كثرة المضلين. فالأمر لابد من الدعوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وعن واصل عن امرأة قلت هذا، قال عبد الله بن مسعود السمت الطريق، السبيل، المنهج، العقيدة. وعن زياد بن حدير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة عالم، والعالم يرجع وقد لا يرجع. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله ويل للأتباع من العلماء. قالوا كيف هذا يا أبو عبد الرحمن؟ قال يقول العالم أمرا ثم يعلم من هو أعلم منه بسنة رسول الله فيرجع عما قال ويمضي الأتباع. سألت عيد الكيان في مسألة فقلت كذا، خدتها الغد أنت ما تموت. فعيد الكيان علم مسألة وقال استغفر الله، فخد عيد الكيان ولبس في الحيط. مين عيد الكيان؟ توصف عيد الكيان، الكل يؤخذ من قوله ويراد، الكل يؤخذ من قوله، ما فيش عصبية لحد، تماما تماما. نحن نجتهد طوال اليوم والليل، وما زلنا مقصرين في طلب العلم. المسائل العلمية عشرات الآلاف، والذي نعلمه نوصله إليك. فخذ من الشيخ القواعد التي تثبت لك العلم، وتسأل شيخك ما الدليل، لأنك وقفوهم إنهم مسؤولون، أنا وأنت. فالمسألة هنا الرجل التقي الذي يتقي الله ويعلم أنه سيقف بين يدي الله وهو يدعو إلى الله، لابد أن يدعو إلى الله بصدق وإخلاص وعلم وفقه وإدراك ووعي وبصيرة، فيعلم طلابه الذين هم إخوانه أو أبناءه، يعلمهم التقعيد العلمي ومفاتيح العلوم، هذا الذي أدندن عليه من عشرات السنين، أبين لكم التأصيل. تستطيعون أن تتكلموا من خلال القواعد، وجل كتبي ولله الحمد والمنة في أكثر من علم بالقواعد التي تبين لك شتات وتلملم لك مسائل الشريعة. فقال يهدم، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمهم زلة العالم، وزلة العالم الذي ليس على المنهج، وزلة العالم الذي على المنهج، وجدال، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد، والعلوم كبيرة ومستفيضة وكثيرة، وجدال المنافق بالكتاب، يلبسون على الناس دينهم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين عياذا بالله. وعن الحسن البصري قال، وهذا أثر عظيم، سنتكم والله الذي لا إله إلا هو، أو سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط، فاصبروا عليها، على السنة رحمكم الله، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى. هذا هو هذه السنة الكونية، أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى إلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، أو الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم. لماذا لم يفعلوا هذا؟ لأنهم عالموا ودلوا وأرشدوا على الطريق السليم، علموا، فلما علموا هداهم الله وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. هذا هو الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على ضلال الناس، الصبر على السنة في زمن الغرباء فيه هم القليلون أهل السنة، أما جل الناس فعلى ضلال. قال وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء، فكذلك إن شاء الله، فكذلك إن شاء الله كونوا. ثم روى بسند عبد الله قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ما هو الواحد يجتهد في السنة، يعني هو يقصد يقول القصد في السنة، يعني المفروض أن تجتهد في السنة، فإن كنت تريد الاجتهاد في البدعة فكن قاصدا في السنة فحسب، ولا تجتهد فيها، ولكن لا تجتهد في البدعة. القصد في السنة، اتباع السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قلت ولا يأتين عليكم زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. هذا الأثر عند ابن بطة في الإبانة الكبرى، وقلت لكم مرارا وتكرارا هذا الكتاب من أجود الكتب في منهج أهل السنة والجماعة، الإبانة الكبرى، شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المزمومة، ابن بطة العقبري، أربعة مجلدات. هذا الأثر عندما سمعته من عبد الله بن مسعود في غاية القوة وغاية الوضوح والبيان والكشف، بوب ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية، وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم. نقف هنا عند باب، الباب هو عنوان الكلام والأحاديث التي تأتي في هذا الباب أو في هذا الفصل، مثل الكتاب عنوان الكتاب يبين ما فيه. فعلى المادة العلمية في الكتاب يكون العنوان، في عنوان في كلمة في كلمتين، في عنوان في ثلاثة أسطر. وهذا الذي يحدث معي، ففي بعض الكتب لابد أن أكثر من الألفاظ وليس لا يكون هناك فهم خاطئ أنه كلما قل الكلام كان هذا الخير. نعم هذا صحيح، ولكن ليس في كل أمر، فهذا يحدث من الأئمة. فالباب المفروض أن يعني يكون مركزا ومكثفا ما قل ودل. فقال باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم، حتى في أسماء الخطب. فانتبهوا لهذا الأمر، الصنعة الفقهية والصنعة التصنيفية والتأليفية تبدأ من العنوان. طيب، فقال حدثنا فلان عن فلان أن رجلا من حمير كان يتعلم القرآن عند عبد الله بن مسعود، فقال له نفر من قريش لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف، هم يقصدون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحفظون كتاب الله إلا بعد أن ينتهوا من البقرة مثلا أو آل عمران، ويفهمونها لفظا لفظا وحرفا حرفا رواية ودراية، فيتمون البقرة ثم التي بعدها وهكذا. فقالوا لو أنك لو تعلم القرآن أو تعلم القرآن حتى تعرف، فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال بل تعلم لبأ العلة، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم رواية ودراية يفهمون، ليسوا بخطباء ولا وعاظ وليس عندهم فقه. فقال فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم قليل خطباؤهم، فالخطباء والوعاظ كثيرون، ومن هنا فتنت الأمة. فتنت، فلما تأتي إلى طالب علم لا يعلم منهجه وما زال مبتدئا تتكلم على فلان أو فلان العريفي ولا حسان ولا هؤلاء وتطعن فيهم وتبين أنهم ليسوا على الحق، لكبر سني يستحون مني، ولو كنت صغيرا شتموني بل ضربوني. ما المسألة هنا؟ ومن الجهل ما قتل. فقال هنا فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، صحابة، صحابة رسول الله قليل خطباؤهم، كانوا قليلي العلم. عبد الله بن مسعود كان في ثروة علمية جليلة، وما كان يقعد مع الناس يدرس لهم إلا ليلة الخميس فحسب، يوم في الأسبوع، ولكن لأنهم كانوا يحبون العلم كانوا يقابلونه في الطرقات وهم في المدينة وفي المساجد، فقد يسألونه في كل ساعة في كل ساعة. قال حذيفة ما رأيت رجلا منذ أن خرج من بيته إلى أن يصل يرجع إلى بيته وهو على هدي رسول الله في قوله وفعله وحاله. فانظر إلى هذا الاتباع العظيم. فقال: فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، هناك علم، ورثة الأنبياء الصحابة، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود. يحفظون العهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالإجماع العقود هي العهود التي بينك وبين الله، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين أهلك، وبينك وبين جيرانك ومجتمعك، وبينك وبين الناس. يحفظون الحدود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لا، في عهد الصحابة وعهد رسول الله قال: والعمل هو فيه قائد للهوى، يكبح جماح الهوى والنفس والشهوة، هذا هو الذي ثبتهم على الحق. ويوشك عياذا بالله، وقد أوشك والله، بل نحن في خضمه، أوشك كاد، بل هو فيه. يوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤهم، كثير خطباؤهم، كثير سؤالهم، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، يحفظون القرآن ولا يعملون به. وليأتين عليكم زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو والله. الإنسان عندما يتعلم لا يتعجب، لأنك علمت، والأمر في نزول وسفول في العلم وفي الدين وفي الأخلاق وفي الاعتقادات، في كل شيء، حتى في الصنعات، الصناعات، يعني حتى في الصناعات، الصانع والحرفي الذي يكون في الستينات والخمسينات يحسن صنعته جدا، ثم كان بعده صغار وانفصل عن يعني شيخه وصانعه في الحرفة لينفرد ويصبح صانعا، مش صبي صنعا، مش صبي صانع، يعني عامل. فالأمر اختلف حتى في ساقي سائق السيارات والمينيباص والميكروباص وهكذا والتاكسي، كله تدنى من سوء إلى أسوأ، حتى في الصناعات والحرف، الصناعات والحرف. فقال: وليأتين علينا زمان يكون فيه العمل قائدا للهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود، قال الحميري: وليأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود: نعم. الحميري تعجب، لأنه في زمن الصحابة، وزمن الصحابة العمل فيه قائد للهوى، يكبح جماح الهوى. قال ابن مسعود: والهوى فيه قائد للعمل. فقال الحميري: وليأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. قال الحميري، قال ابن مسعود: نعم سيحدث. قال الحميري: فمتى ذلك الزمان؟ أخبرني به حتى إن أتى أستعد له وأتفقه وأعلم. قال: إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان، مش الإيمان، الأيمان، الحلف الكثير والله العظيم والمصحف وهو يكذب، وظهرت الأيمان واستخف بالأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقبلت الرشا، فالنجاة النجاة أو فالنجاة النجاة، وقبلت الرشا من أشد الأسلحة التي دمرت الأمة، الرشاوة حتى في البيت الأبيض، حتى في البيت الأبيض في الكونغرس، في كل مكان وزمان، في أشد الدول صناعة، في الصين، في اليابان، في كل شيء. فقال وقبلت الرشا، حديث الترمذي حسن صحيح، ابن ماجه وأبو داود، عفوا من إمام أحمد، والحاكم في المستدرك صححه وفقه الذهبي وابن ماجه، إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. فالرشا، الرشوة تكون بالملايين من الدولارات، وقد تكون بالمليارات فعلا، نسأل الله السلام والعافية. وقبلت الرشا فالنجاة النجاة، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من شريدة ولا واردة إلا وبينها للأمة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالأمر عظيم جليل، فتنة المال وفتنة الابتداع وفتنة الشهوة وفتنة الهوى وفتنة النساء وفتنة الدنيا ومتعها وشهواتها، يعني وفتنة الهوى وفتنة النفس وفتنة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أنت يعني بين أسود ونمو وسباع تنهشك نهشا، ولا ينجو إلا التقي الورع. وأين التقي الورع؟ فإلى الله المشتكى. قال فماذا أفعل؟ فأفعل ماذا؟ قال تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. قلت في الهامش الحلس كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والسرج، وما يفرش على الأرض في البيت مثل السجادة والمكيد كما في المعجم الوجيز. وتكون حلسا من أحلاس بيتك كالسجادة والفرش، اسكت من صمت نجا، امكث في بيتك، عليك خاصة نفسك، ودعك من أمر العام، إن كنت ليس من أهل الدعوة كن في بيتك وعلم نفسك وأولادك وزوجك. قال فإن لم أترك، مش قادر لا أستطيع، قال تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك، ستضل وتبتدع وتطلب بالمعصية. هل أفعل ما يريدون مني أم أبذل مالي وأعطيهم مالي وهو لهم حرام، ولكن أفعله لأنجو بديني؟ معنى الكلام تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك، احفظ دينك وابذل مالك، دافع عن دينك بمالك، أولى بالحفاظ عن دينك من الطعام والشراب والملبس. قال فإن لم أترك، يعني يقول له الحميري يا عبد الله بن مسعود أنت تلزمني بأمور شديدة ونحن ضعفاء، فهو يبلغ، طب هو يعمل إيه؟ لابد من البلاغ. فقال تسأل دينك، دينك وما تسأل دينك ومالك فاحرز دينك وابذل مالك. قال فإن لم أترك، قال تسأل دينك ودمك فاحرز دينك، مش دنياك، فاحرز دينك وابذل دمك. سبحان ربي العظيم. فقال قتلتني يا ابن مسعود، انت عايز مني ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا الذي تقول؟ ماذا تقول؟ قال هو، قال هو القتل او النار. وفي رواية فماذا تنجيني يا ابن، فماذا تنجيني يا ابن مسعود؟ قال تأخذ حلسا من احلاس بيتي فتلبسه وتكف لسانك ويدك. قال فإن لم أترك، قال وما أراك تترك، ما أنت لازم تترك غصب عنك وعن أبوك، ليس هناك إلا هذا. فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. قال اليماني الحميري يعني قتلت ورب الكعبة. قال ابن مسعود هي هي أو النار، هي هي أو النار. وفي رواية فمن خير الناس في هذا في ذلك الزمان، ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. قال فمن شر الناس؟ غني بدينه. إن الله يحب التقي الغني الخفي. قال فمن شر الناس في ذلك؟ قال الزمان في ذلك الزمان، قال الراكب الموضع والمسقع. قلت المسقع والمسقع بالصاد والسين، البليغ الذي يفتتن في مذاهب القوم القوي اللسان، الوعاظ المبتدعين، القوي المسقع والراكب الموضع والمسقع أو المسقع. فانظر إلى هذا الأثر. فقال فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. قال قتلت ورب الكعب، ورب الكعب. وفي رواية قتلتني يا ابن مسعود. فانظر إلى هذا الأثر. وكما قال عبد الله بن مسعود ألقيتها على رقابكم وعلى أكتافكم، يعني كان عبد ابن أبو هريرة يأتي بالأحاديث وهي قوية وشديدة ولا بد من البلاغ، فيلقيها على أكتافهم ليستمعوا لله وللرسول بالسمع والطاعة، لأن الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة تمنعك عن الاستجابة لله وللرسول. وفي الاستجابة لله وللرسول أمر شديد لا يصبر عليه إلا التقي الورع. رسالة الحسن البصري إلى الغافل الأبي. وهذا الأثر أيضا لما قرأته في الإبانة الكبرى لابن بطة، أثر في غاية القوة. وسفيان الحسن البصري من أعلى وسادات التابعين. عن عبد الملك بن جدان قال أن عبد الواحد، عبد الواحد في واو ناقص أدال، أن عبد الواحد بن زيد والحسن البصري دخلا المسجد يوم الجمعة فجلسا فدمعت عين الحسن. حسن البصري قال فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء المؤمن، يعني المؤمن الحق، لا يسعه الحزن، لا يسعه ليل نهار إلا الحزن، كلما علمت حزنت وأصابك الهم والنصب. يعني الواحد ممكن يقول يا ريتني لم أعلم، كلما علم حزنت. فلذلك كان من أشد الناس إصابة بالأمراض أهل العلم، كما روى أبو نعيم في حلة أولياء دخل الأطباء على سفيان الثوري وأخذوا منه جزءا من دمه لينظروا إلى دمه، فقال هذا الرجل لما رأوا دمه قال هذا الرجل فتت الحزن كبده مما يرونه. هذا في العصر الذي بعد التابعين، يعني قريب خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتت الحزن كبده فدمعت عين الحسن، فقال عبد الواحد يا أبا سعيد ما يبكيك؟ عبد الواحد صاحب الإمام الحسن البصري، وهو من الأئمة وله آثار في أبي نعيم وغيره، فقال كلاما سبحان ربي العظيم، قال أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه. لو سألته هل يؤمن بيوم الحساب؟ هل يؤمن بيوم الحساب؟ فقال لقال نعم، كذب ومالك يوم الدين، ما هذه بأخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في دين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة ورحمة للمجهود وعطاء في حق ونهيا عن شهوة وكسبا في حلال وتحرجا في طمع ونشاطا في هوى وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في الحب ولا يدعي ما ليس له ولا ينابز بالألقاب ولا يشمت بالمصائب ولا يضر بالجار ولا يهمز، في الصلاة متخشع وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمه الصمت وإن ضحك ضحك لم يعلو صوته لأنه حزين إلى أن يتوفاه الله، في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له يؤمن بالإيمان والقدر القضاء والقدر، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم وينطق ليفهم، إن كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، إن بغي عليه صبر حتى للغاية يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. فانظر إلى هذا الأثر، أرى قولا ولا أرى فعلا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، معرفة بلا يقين، ترتبت عليه المسائل والعلوم والأمور علمها، وليس هناك يقين بالعمل وبالإخلاص. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، معرفة بلا يقين، عرف وعنده شك، معرفة بلا يقين. نسأل الله العفو والعافية. إبليس لعنه الله كان على علم جم وأقسم بالله، حتى قالت الجهمية إبليس مؤمن، لأن الجهمية وهي الغلو في المرجئة، الإيمان قول بلا عمل، بل قال الجهمية وهم جزء من فيها إرجاء، قالوا الإيمان هو المعرفة. ما شاء الله، إبليس مؤمن لأنه يعرف أن الله هو الله وأقسم بالله، هو هذا. هناك في هذه الملة يحدث هذا والله، يقول لك انت يكفي قول لا إله إلا، اسمع كلامي عم الشيخ، قل لا إله، من قال لا إله دخل الجنة، يعني أنا كده الصلاة والصوم عادي، يعني ما فيش مشاكل. فقال ما معرفة بلا يقين. أرى رجالا ولا أرى عقولا، شايف جثث ما شاء الله، حاجة كده تشرح القلب، تقول ده بعشرين راجل بعشر رجال، وهو كالصبي لا عقل له، لا يفهم ما يقول، تجده سفيها حتى مع الصبيان كأنه صبي معهم. فقال أرى رجالا ولا أرى عقولا. هذه الجثث والجثمان والجسم يحلى بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعلم والفقه. أرى رجالا ولا أرى عقولا، رجالا كبار ولكن ليس عندهم علم ولا فقه. أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، ناس يتكلمون وكلام لا يثمن ولا يغني من جوع. الأنيس الذي يسمعك قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء. أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، أسمع أصوات الكرة والمطشة والأفلام والمسلسلات والأغاني والدجي وسب الدين والأسماء القبيحة وكذا وكذا وكذا وكذا والقصص وكذا وكذا والغيبة والنميمة. أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، أنيسا أستأنس به، يقويه ويقويني، يصبرني وأصبره، يعلمني وأعلمه. قال دخلوا ثم خرجوا، منهمش لازمة يعني، لا أثر لهم ولا تأثير، دخلوا ثم خرجوا. واحد دخل وخرج ملوش أي لازمة، لا أثر عنده، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا لا إله إلا الله. هذا الذي يحدث، يعني تجف أصواتنا وحلوقنا على حرمة كذا وكذا وكذا وكذا. شيخ أنا هنعمل إيه؟ الدنيا والدنيا والدنيا، وشايف الظروف والمسائل والظروف، طب وبعدين يعني هنعمل إيه؟ بلغ، إنما عليك البلاغ، ليس هناك إلا الاعتراض. فقال هنا حرموا ثم استحلوا. والله يا شيخ أنا عارف بس ربنا يهديني. متى يهديك يا بني؟ تأخذ بأسباب الهداية. أردت أن تتعلم تعلم، ولابد أن تجتهد في تعليمك. حرموا ثم استحلوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت عرفت المنهج، عرفت الكتاب والسنة والإجماع، المسألة عرفتها أنها حرام، كيف تستحلها بعلة باطلة شيطانية هوائية، ضرورة وحاجة وغصب عني ورغما عني؟ كل الناس رغما عنه، فإذا يدخل الناس كلهم النار. الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل الله، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى يقول لفرعون أنت علمت أن هذه الآيات التسع التي أتيت بها إليك وإلى قومك من الله، وأنت تعلم أني رسول الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى لما طبق عليه الماء في البحر آمن بالله. الآن فانظر ويعلم، ولكن الكبر، كان يقول على نفسي أنا ربكم الأعلى، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عرفوا ثم أنكروا، وهذه مصيبة. الجاهل معذور بجهله يوم القيامة، أما الذي يعرف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول يعرف ويعلم ويقيم الحجة. فقال عرفوا ثم أنكروا، إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أنا مؤمن وأنا زي الفل وأنا بنطق الشهادتين وأنت تمام. وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه فحسب. الإيمان قول وعمل ونية وسنة وأخلاق وصحة معتقد ومعاملات. ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم. ما هو قال معرفة بلا يقين، وقال هنا لو سألته يوم يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، قال كذب ومالك يوم الدين. ما هنا القاعدة، العبرة في العقود والكلام، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هل تؤمن بيوم الحساب؟ طبعا في حساب وفي يوم القيامة ونتحاسب في الأرض. أما ليه؟ لأن زي الفل وتجده لا يفعل شيئا. ربنا يهدينا. لا إله إلا الله. قال كاذبا ومالك يوم الدين. هذه القاعدة المهمة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أنت تقسم بالله وأنت تفعل عكس هذا القسم، قول بلا فعل. فقال كذب ومالك يوم الدين، يعني لو أنه آمن بيوم الدين لكان يلزم بعدم المعصية وعدم الشرك الأصغر والأكبر وعدم البدعة وعدم الحرام كله، وأنت تفعل كل الحرام. كذب أو كذب ومالك يوم الدين، ما هذه من أخلاق المؤمنين؟ هل هذا الذي رآه الحسن البصري في الناس في التابعين؟ ليس هذا الدين. فبكى هو بينه وبين نفسه، دخل المسجد ومعه عبد الواحد وحسن والحسن البصري، فقال عبد الواحد للحسن البصري، هو يبكي من غير أن يتكلم في شيء، ولكنه كل يوم وكل ليلة في هذه السنين يبكي مما يرى، فما ظنكم بهذا بعد أكثر من 1400 سنة أو 1350 سنة مثلا؟ ماذا نقول في هذه الأيام؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. فقال ما هذه بأخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين، وبدأ يعدد ويبين قوة في الدين، أي من أخلاق المؤمنين، إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين، قوة في الصبر على الطاعة والبعد عن المعصية، في الصبر على أكل الحلال والبعد عن الحرام، في الصبر على السنة والبعد عن البدعة. هذا هو. قال قوة في الدين، ومن قوة الدين أن تتعلم، وحزما في لين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مقابل ممن يحتاجون إلى العلم والدعوة أناس في غاية السفالة، لو لم تصبر عليهم لربما دخلت عليهم لتضربهم بلسانهم السليط. فلا بد من الصبر ولا بد من الحزم مع اللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تجد ممن يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية يصدون عن سبيل الله، وحزما في لين وإيمانا في يقين. اليقين لا يزول بالشك، لابد من اليقين، هو الأصل، هذا هو الأصل. وحرصا في علم، تكون حريصا على أن تكون عالما بكل المسائل. فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز ولا يكلف الناس إلا وسعها. وحرصا في علم، وقصدا في غنى، إن كنت غنيا بمالك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولكن إن كان في الخير فكن فيه ما تريد. كان الليث بن سعد من أغنى أغنياء الناس وأهل العلم، كان يخرج ماله قبل أن يأتي اليوم الذي يخرج فيه زكاة ماله، وكان ينتهي ماله ولا يكون معه مال، ثم يمن الله عليه بمالا ويصبح من أغنياء الناس بنصاب جديد، وهكذا ذلك. فالإنفاق في سبيل الله من أجود ما يكون، ولكن هنا يقول وقصدا في غنى، لا تبذر ولا تسرف. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الهجرة أخذ كل ماله وأعطاه لرسول الله ليقيم الدعوة إلى الله على بصيرة. فقال أبو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال لهم تركت الله ورسوله. وقصدا في غنى وتجملا في فاقة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تجملا في فاقة لا يشعر الإنسان به، وهذا من أجود ما يكون. لذلك أحذركم من هؤلاء الذين يتسولون ولا ندري حالهم، نسأل الله العفو والعافية، وغالبهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. هؤلاء سراق يأكلون أموال الناس بالباطل. ورحمة للمجهود، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وعطاء في حق، لابد أن تعطي بعيدا عن التصدق المستحب، وهذا حق، أنت عليك حق، واجب وفرض إلزامي، ونهيا عن شهوة، والشهوة تؤدي إلى الهلاك، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، ونهيا عن شهوة وكسبا من حلال، إن الله طيب، إن الله طيب يحب الطيب، وتحرجا عن طمع عياذا بالله، من أشد الأمور التي تؤدي إلى الهلاك الطمع وأخذ أموال الناس بالباطل لا يشبعون من المال. ونشاطا في هدى، نشاط في نفسه وإلى غيره بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبرا في استقامة، البر يكون على سبيل الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، برا في استقامة، يعني الأعمال الصالحة، البر كل البر أعمال صالحة، فهذا البر يكون على الاستقامة، على السنة لا على البدعة، لا على البدعة، يبقى برا عملا صالحا في استقامة. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هو بر ولكن ليس على السنة، برا وبرا في استقامة. لا يحيف على من يبغض، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ولا يحيف على من يبغض، هذا هو الإنصاف، حتى لو يعني آذاك وتسبب في فساد لك وعنده حق عليك رغما عنك، كرهت أم لم تكره لابد أن تعطيه حقه، ومن يستطيع هذا؟ ولا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في الحب، الحديث أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، حتى مع الزوجة، حتى مع الابن، حتى مع الأم، حتى مع الأب، ولكن الأم والأب لهم أمر آخر حتى في الكفر، وتحسن إليهم حتى في الشرك عياذا بالله. فالقضية مهمة. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما خاصم ابنه حتى توفاه الله. في حديث البخاري ومسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه: والله لا أمنعهن. قال: أقول. وسبه سبا، قال الراوي: ما رأيته سبا، ما رأيته سبا هذا السب. أقول لك قال رسول الله وتقول برأيك فسبه سبا شديدا. ثم قال: والله لا أكلمنك، وشدد في الكلام حتى مات لا يكلم ابنه كلمة. يقول لك النبي البخاري ومسلم ثلاث أيام وحرام، ده ابنه وده أخوه. لا يا حبيبي، الكلام مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم هجر وأمر الصحابة بهجران كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا في غزوة تبوك 50 يوما، وعائشة رضي الله عنها خاصمت ابن أخيها أسماء 6 أشهر لأنه كان يراها تنفق في سبيل الله، وكان يأتيها المال من ولاة الأمور اللي هم أمراء المؤمنين مال شديد، فكان يأتيها يعني بالملايين وتنفقها في سبيل الله. فعاب عليها عروة فخاصمته 6 أشهر. هي فقيها، أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فكانت تتكلم وهي زوج رسول الله وحب رسول الله وأبوها حب رسول الله، فخاصمته في الله. فإن كان هناك أمر شرعي فالخصام له من أوثق عرى الإيمان، فلابد من الفهم. عندي رجل قريب مني ابن عمي وأكبر مني سنا بسنتين، يعني الآن هو في 60 مثلا، 60 تقريبا يعني، فخاصمته سنين. وابن عمي ويقول شيخ وكذا وصلة الأرحام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذه السنين أبعث له بكل ما أكتب في سلسلة تصحيح المعتقد، ملاك وأمر الخوارج الجد في حرفين، كل الكتب التي كتبتها في تصحيح المعتقد، وما زال على ما هو عليه والذي في قلبه وفي رأيه وفي عقله وهو، ويلومني ويعني يطعن فيه ويقول: بص المشايخ، أنا ابن عمه ولا يسأل فيه، ومكست معه كثيرا في أكثر من بيت، وتكلمت معه في بيته، وأتيت له بالكتب وكذا وكذا وكذا وكذا. فالمسألة هنا يا إخوة سنة أو بدعة، هذا هو قوة في دين. قال: ولا يأثم في الحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب حتى على هؤلاء، نقول هداهم الله، ولا يضر بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الجار، ولا يهمز، ويل لكل همزة لمزة، يشاور كده ومن غير ما يتكلم ويعمل بلسانه وبإيديه وبعينيه، وهذا فعل وعليه إثم. في الصلاة متخشع، ما يصليش رياضة، لا، خشوع وطمأنينة واستقرار. وإلى الزكاة متسرع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، ففروا إلى الله، إن صمت لم يغمه الصمت، من صمت نجا الحديث، وإن ضحك لم يعلو صوته، رجل عاقل ورزين. النبي كان جل ضحكه ابتسامة، والابتسامة لا يزيد وتزيد فتحة فمه إلا إلى الناب النابين. نعم، يعني علم عن ابن سيرين وكان من أشد الناس علما وحزنا، وكان رجلا في قيام الليل، ولكن كانت طبيعته هكذا، كان يتكلم مع أصحابه فيضحك حتى يلقى على ظهره هكذا، سبحان ربي العظيم. فهذا لا يعتبر يعني قدوة، ليس كذلك المسألة. هنا في بعض الناس عندهم يسر وسهولة، يعني بعض التابعين تكلم مع علي بن أبي طالب في مسألة مسائل الجنازة وحمل الجنازة وهكذا، فقال له كذا، قال ومعه أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر وعمر يفعلوا كذا، قالوا أبو بكر وعمر رجال بمعنى الكلام في غاية السهولة، يسهلون على الناس ويعلمون أن هذا الأمر من باب الندب والاستحباب، فلا يضيقون على الناس، لأنه في مسائل اتباع الجنازة وحمل الجنازة في الأمام أو في الخلف وفي اليمين أو في اليسار والمستحب كذا وكذا وكذا، فقال هم في هذا الأمر، فهناك نوع من السهولة. فقال وإن ضحك لم يعلو صوته في الزلازل وقول تصيبه الفتن والبلاء والمصائب، ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وابدلني خيرا منها. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين، نسأل الله أن يعافينا. وفي الرخاء شكور، يعرف الله، يعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، هذا هو. ولله المثل الأعلى، ونضرب المثل الأدنى، أنت مع جارك في غاية السوء، وأصابتك حاجة وفاقة، وجارك عنده من الرزق والسعة، فقلت له اقرضني كذا، وقال لك لن أقرضك شيئا، أنت كذا وكذا وكذا وكذا كذا. فهذا رجل لا فقه عنده، ده حتى لو كان عنده وعي وعقل، لا لله، لنفسه، ويعلم أن جاره غني، الدنيا والهوى والمصالح الدنيوية لا الأخروية تلزمك أن تنافق له. فانظر إلى إن كان، أضرب المثل بعيدا عن الغنى، هو إنسان عادي، فإن قلت له أعطني، فسيخرج هذا الرجل الذي تريد منه العطاء ما في قلبه ولم يعطيك. عرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. وجل بل كل إلا من رحم القليل، ما هم طلبة العلم، العلم اللي هو في المدارس مش الشرعي، لا سيما في أيام الامتحانات نجدهم يصلون لا سيما في الفجر، ويدعون ويسألون الشيخ أن يدعو لهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعد الامتحانات لا يدخلون المسجد ولا حتى يأتون ويسلمون على الشيخ، فهذا أمر عظيم. قال في الزلازل وخور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، فعندما يشكر في الفاقة يمن الله عليه، يمن الله عليه في الشدة، ويكسر له من الخير. قانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح. أول الكلام قال والله ما هذا بأخلاق المؤمنين، فبدأ بسرد هذه الأخلاق، ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، من صمت نجا، وينطق ليفهم، سؤال تعليم. إن كان من الذاكرين لم يكن من الغافلين، هو يذكر، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، لأنه يأتي بشروط الإيمان، وإن بغي عليه صبر، اصبروا اصبروا اصبروا حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة، حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. فعندما تؤذى لو صبرت وقلت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أبدلني في اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك في هذا الأمر ويأخذ حقك في الدنيا قبل الآخرة. فقال حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة، فإن لم ينتقم لك في الدنيا سينتقم لك يوم القيامة، فالأصل الصبر. فهذه أخلاق المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يمن علينا بالإيمان وبالصبر وبالعمل الصالح وبالتقوى وبالإحسان وبالسنة وبالأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وصيامنا وزكاتنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونكتفي بهذا ولعلكم صائمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونبدأ إن شاء الله يوم الجمعة في بداية كتاب الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ، نعم.